السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شيخ صبحي لو ترجمت لإخواني المسلمين يجلس ورا الله يجزيه خير وسيأتيك من يحتاج إلى ترجمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ثم أما بعد، فقد ورد إلينا سؤال يقول صاحبه: إنني متزوج وأحب زوجتي كثيرا، وزوجتي إنسانة متدينة، لكن صدر منها ما يوجب الردة، وقرأت أن الإمام مالك قال إن الردة طلاق، وقالت إنها يجب أن تأخذ بهذه الفتوى لتكفر عن ذنبها، ولكنني رفضت وشرحت لها أنها فتوى غير راجحة ولا يجب أن تأخذي بها، وهي تريد التراجع عن رأيها، فهل يجوز أن ترجع وتأخذ بمن يقول إنها ليست بطلاق؟ وإذا كنت أنا أرفض قول الإمام مالك، فهل يجوز أن نعيد العقد بناء على رغبة زوجتي ودون رغبتي؟ مسألة متداخلة كما ترون، فيها جملة من النقاط نحاول أن نفصلها بإذن الله. النقطة الأولى قوله إنه قد صدر منها ما يوجب الردة، في هذه الفقرة من حديثه وقفة. ليس كل ما يعتقده العوام أنه ردة بالضرورة أن يكون كذلك، لابد أن يبين لنا ما الذي صدر عنها حتى نساعده في تشخيص الحالة. هل هي فعلا حالة ردة عن الإسلام، أم أنها ذنب عظيم ومعصية كبيرة لكن لا تبلغ مبلغ الردة والخروج من الدين؟ نعم، إن الإنسان قد يأتي بأقوال أو بأفعال تخرجه من الدين قطعا، سب الله عز وجل، سب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سب الدين إن قصد به الدين المنزل من عند الله عز وجل. لأن الناس قد يسبون تدين الشخص وقد يسبون حاله، أما إذا سب الدين المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا كفر. وهناك أشياء تلتبس عند أصحابها يتوهمونها كفرا وهي ليست بذلك، وهي ليست كذلك، أو تكون قضية خلافية، مثلا قضية تكفير وترك الصلاة، قضية خلافية، الجمهور على تكفيره إذا استحل ترك الصلاة، ومن الفقهاء من يقولون إنه كافر بإطلاق استحل أم لم يستحل، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أو يفرق بين الترك المطلق ومطلق الترك. من ترك الصلاة مطلقا فلم يصلي قط فهذا لا يكون مسلما، أما من كان يصلي حينا ويترك حينا فهذا فاسق له حكم أمثاله من أصحاب الكبائر. أقصد أن بعض القضايا تكون خلافية، فليس كل ما يتصوره أو يتوهمه بعض الناس أنه كفر يكون كفرا ويستوجب هذا الذي تدعونا إليه أو تحملنا عليه هذه الزوجة الصالحة المتدينة. فهذا رقم واحد. وأما المسألة الثانية، فما أثر الردة على عقد النكاح؟ لو شخص ارتد فعلا، ما أثر الردة على عقد النكاح؟ ينظر في توقيت الردة أولا، هل وقعت الردة قبل الدخول؟ إن عامة أهل العلم يقولون إذا وقعت الردة قبل الدخول فإن العقد ينفسخ في الحال. السواد الأعظم من أهل العلم يقولون إذا وقعت الردة قبل الدخول بالزوجة ينفسخ عقد النكاح في الحال. فإذا تاب وراجع الإسلام فإنه يستأنف العقد من جديد. طب ماذا لو كانت الردة بعد الدخول أو بعد الخلوة الصحيحة؟ لأن أهل العلم يجرون الخلوة الصحيحة مجرى الدخول الفعلي والبناء الفعلي. ماذا لو وقعت الردة بعد الدخول بالزوجة أو بعد الخلوة بها خلوة صحيحة؟ اختلف أهل العلم في ذلك. الشافعية والحنابلة يقولون إن الزواج يكون موقوفا في مدة العدة، يحال بينهما، لا يلتقيان لقاء الزوجين، يحال بينهما ويبقى الزواج موقوفا في مدة العدة. إن تاب وراجع الإسلام فهما على نكاحهما، لا يحتاجون إلى تجديد أو استئناف عقد جديد. أما إذا انقضت العدة ولم يتب المرتد ولم يراجع الإسلام فإن الفسخ يتأكد ويحسب من تاريخ الردة وليس من تاريخ انقضاء العدة. وبالتالي إذا أرادوا أن يتراجع بعد هذا فعقد جديد ومهر جديد. فنحن أمام خلاف بين أهل العلم في أثر الردة على عقد النكاح بعد الدخول. الشافعية والحنابلة يقولون النكاح موقوف في مدة العدة لكن يحال بينهما، فإن انقضت العدة لا يزال المرتد منهما على ردته تأكد الفسخ. فإن أراد أن يتراجع كما قلنا فعقد جديد ومهر جديد. المالكية والأحناف يقولون ينفسخ النكاح في الحال، وهو عند مالك كما ذكر السيد يعتبر طلقة بائنة، لكن في الحال لا يحتاج إلى انتظار إلى انتهاء العدة ولا بد من استئناف العقد وتجديده. فنحن أمام قضية خلافية على هذا النحو. والثابت تاريخيا أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالبوا الذين ارتدوا في زمن أبي بكر وراجعوا الإسلام، لم يطالبوهم بتجديد عقود أنكحتهم. يعني المرتد إذا راجع الإسلام فهو على نكاحين، النكاح باقي، لكن أثناء الردة إنما يحال بينهما كزوجين، يعني المباشرة الزوجية لا تكون بينهما أثناء فترة الردة. وتبقى مسألة مهمة، إن الحقيقة أقوال الكفر التي تجري عرضا على ألسنة بعض الناس أصحابها لا يصرون عليها ولو دقيقة، حتى من يقول، من يأتي بأفحش الأقوال وأنكرها بعدها بدقيقة واحدة أو واستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وظل يضرب على رأسه هكذا ويستغفر ويحوقل ويسترجع، هذا هو الغالب. يعني ليس الذي ارتد وانتقل من ملة إلى ملة واتخذ قراره بعد تأمل ودراسة وفارق الدين، هذه كلمة ألقاه الشيطان على لسانه ويندم بعدها ندما عظيما ويحوقل ويستغفر ويسترجع وكذا، فليست هذه هي التي نتحدث عنها أو التي ينبغي أن تثير كل هذه التساؤلات وكل هذه التفصيلات. وصفوة القول فيها في ذلك كله أن المفتى به عندنا هو ما عليه الحنابلة والشافعية أن الزواج يكون موقوفا في مدة العدة. إذا راجع الإسلام أثناء العدة فهما على نكاحهما ولا يحتاجان إلى استئناف عقد جديد. طيب تبقى مسألة، إمتى العامي يمكن أن يتحول من مذهب إلى مذهب؟ صاحبتنا تقول إنها قرأت فتوى لابن مالك وإنها تقلده، وصاحبها يقول أنا مش مقتنع بفتوى لابن مالك في هذا الموضوع، أنا عندي الشافعية وعندي الحنابلة وعندي شيخ الإسلام ابن تيمية وعندي كثيرون. هل يجوز للعامي أن ينتقل من مذهب إلى مذهب؟ العامي لا يصح له مذهب، مذهبه مذهب من أفتاه. العامي لا يصح له مذهب، مذهبه مذهب من أفتاه. وبالتالي إذا كان قد قلد قولا بناء على رجحانه عنده ثم يريد الآن أن يتحول من قول إلى قول، لابد من شيء من الترجيح، لابد من أمارات ترجح له هذه النقلة، يعني فقد ينتقل إلى قول الأعلم أو قول الأورع أو القول الأحوط أو الذي عليه الجمهور، حاجة يقتنع بها داخليا أنه ينتقل إلى صواب. لأن حقيقة التكليف كما قلنا مرارا إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه، فهو فطم النفس عن الاسترسال مع أهوائها ولذائذها وأهوائها وتعبيدها للرب جل جلاله. وبقيت مسألة أخيرة، أن الزوج يطاع في موارد الاجتهاد. الزوج هو الذي بيده العصمة، فإذا قلد اجتهادا معتبرا وهو مقتنع به فله الحق في أن يمضيه على زوجته، العصمة بيده وهو لا يقول بقول شاذ يعني خرج به صاحبه عن مسيرة أهل العلم، بل يقول باجتهاد معتبر يعني قال به مذهبان كبيران والسواد الأعظم من الصحابة عليه، لأنهم لم يطالبوا المرتدين الذين رجعوا الإسلام بتجديد عقود أنكحتهم. وبالتالي الزوج يطاع في موارد الاجتهاد كما أن الإمام يطاع في موارد الاجتهاد والحاكم والقاضي، حتى قالوا حكم الحاكم يرفع الخلاف وقضاء القاضي يرفع الخلاف. يعني إذا قضى القاضي أو حكم الحاكم في مسألة خلافية ليس لأحد أن ينازعه، لا شيخ بس سلمان مالك قال كذا، لا شيخ بس أبو حنيفة قال كذا، يعني هو خلاص إذا حكم في مسألة أو قضى فيها فإن قضاءه أو حكمه في المسألة الاجتهادية يرفع الخلاف، وكأن المسألة مجمع عليها، يعني وإلا لا تنتهي خصومات الناس ولا تنتهي منازعاتهم عند حد. مو أي خصومة يستطيع أي طرف يقول لا بس أنا قرأت الرأي لابن حزم، أنا قرأت الرأي للثوري، لا تنتهي خصومات الناس عند حد، لا ينقض قضاء القاضي ولا حكم الحاكم بمجرد خلاف فقهي. الحاكم الإمام القاضي أصحاب الولاية العامة إنما يطاعون في موارد الاجتهاد، لهم الحق في إمضاء اجتهاد على الناس، ولا ينقض إلا الخلاف الشاذ جدا أو ما ضعف جدا أو ما اعتبر من زلات أهل العلم. أما الخلاف المعتبر فليس لأحد أن ينقضه يعني في وجه الحاكم أو القاضي أو الإمام أو أصحاب الولايات العامة لتنتهي خصومات الناس عند حد معين. أسأل الله أن يرزقكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.